وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ومن تزكى وإلى الله المصير.